قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أبل ماكنتوش تعتبر ثاني أكبر شركة كمبيوتر في العالم. لها قصة طريفة تستحق أن الواحد يقف عندها للحظات. بدأت هذه الشركة على يد اثنين من المهندسين، ما كان حيلتهم شيء. واحد منهم عنده فيلا، والفيلا فيلا صغيرة وفيها كراج لسيارته، فسووا المعمل أو المكان اللي يشتغلوا فيه فيها الكراج. وبعد فترة ليست بطويلة وصلوا إلى اختراع أول كمبيوتر شخصي، يعني من تصميمهم هم. وبعدها أعلنوا عن مثل هذا الاختراع. طبعا أصحاب المال اللي يحبوا يستثمروا في هذه المشاريع موجودين في أنحاء العالم وبكثرة، فواحد منهم عرض عليهم يعني استثمار هذا الاختراع اللي وصلوا إليه. وما يحتاج الأمر أن يتكلم أكثر من ذلك، الآن أبل معروفة على مستوى العالم كله، سواء في الكمبيوترات الشخصية أو الثابتة أو الآيباد والآيفون وإلى آخره، من يعني عيلة طويلة عريضة مبيعاتها الآن بالملايين وأرباحها بالمليارات. أيضا قصة أخرى مماثلة، لكن هذه المرة في اليابان. هوندا رجل بعد الحرب العالمية كان في خرطة كثير، محركات طيارات وإلى آخره، فبدأ هذا الرجل يدور على المحركات التالفة الخربانة يجمع منها قطع، وشوية شوية نجح في صنع موتورسيكل. سمى هذا الموتورسيكل باسمه، موتور هوندا. والآن كما تعلموا معظم موتورات الشرطة في العالم كله هوندا، وبعدين سيارة هوندا، وبعدين شاحنات هوندا، وبعدين إلى آخره. أيضا كما تجني أتحدث يعني عن اسم مشهور ومعروف، بيل جيتس، وهو الرجل اللي يعني الخرافة كما يقولون. هذا الرجل أعرف شخص كان على علاقة به حينما كانوا طلبة في الجامعة مع بعض. يروي هذا الصديق، يقول أنه كان يمر علينا وإحنا جالسين في الجامعة، يعرض علينا المشاركة معه في شركة مايكروسوفت اللي أياميها كان يعني لساعه بيفكر أنه يسويها. فيقول كنا نضحك عليه، إيش البني آدم ده اللي ما هو المرجوجي اللي ما هو صاحي، أي شركة دي وأي كلام من هذا القبيل. طبعا مايكروسوفت ما يحتاج أني أتكلم عنها كثيرا، لأنه مايكروسوفت الآن مو بس يعني من كبريات شركات البرمجة في العالم، بل أنه فيها أكبر عدد ممكن من الموظفين المليونيرية، موظفين فيها لكن من أصحاب ملايين. ولذلك هو في بعض الأحيان يواجه مشكلة أنه هؤلاء الموظفين يقدموا استقالاتهم ويخرجوا من الشركة في أبكرة بالثلاثين، 32، 34، يكون صار معاه بضعة ملايين وخلاص، يقول لك أنا بروح أتفسح وأنبسط في الدنيا. السبب أنه هو جعل كل موظفين والمبرمجين شركاء في كل، يعني كل واحد منهم شريك في أي برنامج يسويه ويلقى القبول والرواج وله نسبة من المبيعات. هذه أمثلة ثلاثة على يعني ثلاثة كما يقولوا شركات بدأت بالبسيط، بدأت بشيء زهيد جدا، بشخصين في حالة أبل ماكنتوش، بشخص اللي هو هوندا، ثم ببيل جيتس أيضا شخص في شركة مايكروسوفت. هذه الأسماء كلها انطلقت من الموجود وليس من المأمول، فهذه فلسفة تحتاج للوقوف عنده. من الموجود، إيش يعني من الموجود؟ من اللي بين إيديهم، ما راحوا لبعيد ولا حطوا يدهم على خدودهم وبدأوا يحلموا، ولا بدأوا يقولوا إحنا ما أعطونا، إحنا ما سوولنا، إحنا ما عملونا، إحنا ما أتيحت لنا الظروف. ما حد منهم استنى الظروف. يمكن الآن من يسمعني يقول طب يا أخي يعني ليش هذه الأمثلة اللي هي من عالم الغرب؟ ما رايح أقف عند عالم الغرب، ولكني ضربتها فقط لأنها أمثلة معاصرة. تعالوا خذوا مثل من تاريخنا المشرق الجميل، ولنقف عند رجل اسمه عبد الرحمن بن عوف، ولا أعتقد أنه فينا واحد يجهل هذا الاسم. عبد الرحمن بن عوف لما يعني هاجر إلى المدينة وكان أحد المهاجرين، المصطفى عليه الصلاة والسلام حين آخى بين الأنصار والمهاجرين، آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجر وسعد بن الربيع الأنصاري اللي هو من أهل المدينة. ولم يكفي سعدا أن أنزله في بيته وأكرمه بضيافته، ولكن أراه من بره نماذج أعتقد جازما معد التاريخ عيدها، يعني يمكن أكون متشائم، لكن هذا من كثر ما أنا مبهور بهذه النماذج أقول أنه يمكن التاريخ ما عاد يقدر يعيد. قسم ماله سعد، قسم ماله إلى قسمين، جاء لي لعبد الرحمن قال له اختر أفضل القسمين، مو أنه والله خذ هذا النصف لك وهذا النصف لي، لا، خيروا أي القسمين يريد، خذ أفضلهما. كان عنده زوجتين، قال له اختر منهما خيرهما وطلقها كي تتزوجها. في أروع من مثل هذه المؤاخات؟ هل هناك، مو بس أروع، هل هناك أروع من هذه النماذج في التاريخ قبل أو بعد إلى قيام الساعة؟ ما أظن. على أي حال، طبعا عبد الرحمن بن عوف كان الرد، يعني كان رده على ما فعله سعد وهو شيء مدهش ومبهر أيضا، قال له أمسك عليك مالك وأهلك، لا أبغى مال ولا أبغى زوجة ولا أبغى شيء، ولكن دلني على السوق. انطلقوا وأخذ بيده وراحوا على السوق. مرة أخرى أقول عبد الرحمن بن عوف فكر بالموجود وليس بالمأمول. دخلوا السوق، اقترض منه مبلغ من المال، وبعدين راح اشترى ناقة. طبعا عبد الرحمن بن عوف رجل جاء بخبرة تجارة، هو ما هو إنسان خالي الوفاض، جاء بخبرة تجارة، فبدأ كما قلنا بناقة ولا بعير، اشتراه بالدين ثم باعه بالسعر نفسه، ما زود عليه. اللهم أخذ الخطام. إيش هو الخطام؟ الحبل اللي يربط به الجمل، خلى عنده، هذا مكسبه. طبعا المال كونه، يعني لو قلنا مثلا 1000 ريال، باع اشتراه ب1000 وباعه ب1000، اللي كسبه هو هذا الحبل أو الخطام اللي يربط به هذا البعير. رجع اشترى جمل ثاني ورجع باعه بنفس السعر وأخذ عقاله أو حبله أو خطامه، وهكذا حتى تجمع عنده كمية من الحبال. هذه الحبال باعها فجابت له مبلغ من المال، بدأ منها تجارته. يوم من الأيام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي ريحة عطر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا ما هي، يعني ما هو حالك، إيش حالك، إيش ذا؟ قال تزوجت امرأة. قال فما أصدقتها، أي ما دفعت لها مهرا؟ قال وزن نواة ذهبا، دفع لها مهر وزن نواة، نواة التمر من الذهب. فقال له أولم ولو بشات. خلوا بالكم، دخل المدينة بلا درهم ولا دينار، ما حلت إلا اللض زي ما يقولوا أخواننا المصريين، وها هو بعد فترة زمنية بسيطة يقدم مهرا لامرأة نواة ذهب. امتلأت يداه بالمال، فملك المال، ولكن المال ما ملكه. يوم المصطفى عليه الصلاة والسلام طلب أن يبذل الناس لتجهيز جيش العسرة، كان عبد الرحمن بن عوف يملك في حينها 8000 دينار، جاب 4000 منها وخلى معه 4000، وقال يا رسول الله كنت أملك 8000 فأمسكت نصفها لي ولأولادي، وجئتك بالنصف الثاني أقرضها لربي. فقال له بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقدم آنذاك عبد الرحمن بن عوف مثال حي لمن ملك المال ولكن المال لم يملكه. بعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن عفان وبكل الذين بذلوا في سبيل الله نزلت هذه الآية الكريمة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصار مال عبد الرحمن بن عوف يتضاعف بسبب البركة التي طرحها الله عز وجل في ماله جراء هذه الصدقات. فهو من أقرض الله، وهو من تمثل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، وهو من تمثل قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولم يتوقف عند حدود 4000 التي أقرضها لله، فعاود وتصدق 40000 دينار، وعاود الله عز وجل مضاعفة ماله وبارك له فيه، ثم عاد مرة ثالثة وتصدق 40000 دينار قسمها في أمهات المؤمنين وفي بني زهرة وفي فقراء المسلمين، وعاود الله فضاعف له ماله وبارك له فيه، فعاد وتبرع للجيش المجاهد 500 فرس، ثم عاود وتبرع بعدها 1500 فرس. تدرون كل هذا من أين بدأ؟ بدأ من عقال، بدأ من حبل، بدأ من خطام ناقة، بدأ من أمر بسيط. من هنا بدأ، من الموجود، من الموجود، من هذه الحبال، حبال النوق، صار يملك هذا الرجل مالا وفيرا وكثيرا. أصل المال بلا شك من التجارة، ولكن نمو المال من الصدقة وليس من التجارة. وحين مرض تصدق بثلث ماله، ثم نادى: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من كان من أهل بدر له علي 400 دينار. فقام عثمان بن عفان وهو رجل غني، فذهب مع الناس ليأخذ، فقيل له: يا أبا عمرو، ألست غنيا؟ قال: هذه صلة لا صدقة، وهي من مال حلال، فلما لا أخذها؟ فكان مبلغ ما وصلهم به ووصل غيرهم 150,000 دينار. في يوم من الأيام السيدة عائشة سمعت رجع في المدينة وصخب وضجيج، فقالت: ما هذا؟ قالوا: قافلة عبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل كل شيء، وكانت 700 بعير. فقالت: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. فوصلوا الكلام، فقال: إني لأرجو أن أدخلها قائما، أمشي على أقدامي. فجعل القافلة كلها في سبيل الله وما عليها، ووزعها على الناس. ويوما باع أرضا له 40,000 دينار، فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذوي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين. قال ابن أخته المسور: فأتيت عائشة بنصيبها، باعتبارها واحدة من أمهات المؤمنين، فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قلت: عبد الرحمن بن عوف. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة وبقي ماله لما مات، وبعد هذا كله شيء لا يكاد يحصى، حتى أصاب كل واحدة من زوجاته الثلاث من النقد وحده دون الإبل والغنم والعقار 80,000 دينار. هذا عبد الرحمن بن عوف الذي دخل المدينة وليس بيده درهم ولا دينار. لقد بدأ من ماذا؟ مما بيده، ولم يحقر ما بيده، مع أنه كان بسيطا. ذلك البسيط ولد الكثير. المهم أنه لم يحقرن القليل، ولم يحقرن ما يملك، ولم ينتظر وهو يضع يده كما قلت على خده حتى تأتي الرياح بما يتمنى، بل كان يوظف الرياح المتاحة في أي اتجاه هي. ووصل من خلال البسيط إلى الثمين والكثير. ويبدو أن فكرة الانطلاق من الموجود للوصول إلى غير الموجود فكرة راسخة في أصل الفكر الإسلامي، إذ ليس مهما على الإطلاق أن نبدأ من الأمور العظيمة التي قد لا نملكها في كثير من الأحيان. فمن لا يملك مالا ولا يملك عقارا، ومن لا يملك شهادات عليا، ومن لا يملك جاها، ومن لا يملك تجارة واسعة، ومن لم يحضر دورات تدريبية كثيرة في هذا الزمان وهذا العصر، يبدو أنه قد يملك أشياء كثيرة خلاف ما حرم منها. يوم الأيام أبو ذر اشتكى للمصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك الكثير، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تقول ما عندي، أنت عندك أشياء كثيرة، عندك ابتسامة تستطيع أن تقابل بها الناس، هذا ملكك. فابدأ من الموجود كي تصل إلى المأمول، ابدأ مما تملك كي تصل إلى ما لا تملك. هذا الوجه المبتسم الذي يملكه كل منا يمكن أن يبعث التفاؤل، ليس في نفس الذي أبتسم في وجهه، وإنما يبعث التفاؤل في نفسي أيضا، كما يدفع عن هذا الذي يلقاني الوحشة ويعني قد يجبر خاطره. وبهذا فأنا وهو نتآلف ونتحابب، والعمل بجو فيه ألفة يكون عملا منتجا لكل من يعيش فيه. المهم في هذا الحديث أن لا يحقرن أي منا أي عمل بسيط، لأن مثل هذا النوع من الفكر يعني توظيف الإمكانات المتاحة وليس الإمكانات التي ليست بأيدينا. ننطلق من الإمكانات الفردية المتاحة التي يملكها كل منا، فقد لا يملك الكثير منا كما أسلفت مالا أو جاها أو خبرة أو سواها، ولكننا نملك جميعا أن نبتسم في وجوه بعضنا البعض، ونملك جميعا أن نلقى من حولنا ووجوهنا باسمة مشرقة ليست عابسة ولا مقطبة. فإن كان المصطفى عليه الصلاة والسلام أشار على أبي ذر بذلك فلا أعتقد أن الأمر محصور في طلاقة الوجه فقط، فهو عليه الصلاة والسلام الذي أكد على أن الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وطلاقة الوجه صدقة، والكلمة الطيبة يملكها كل واحد منا وهي صدقة، وهي من المعروف البسيط. ومطلوب منا أن لا نحقر أي أمر بسيط، فالكبير والضخم يبدأ من تجمع هذه الأشياء البسيطة. هكذا علمني خليلي صلوات الله عليه وسلامه. ألقاكم في حلقة قادمة وأنتم بكل خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له